عليك بالعزم والجد مخلوق، نلت المقام الزيني والاسم الاسماء، بينك ومن بين البنات كون وفروق. اليوم صرتي يا أميرة أحلى نجمة، نلت السعد والفرح ما هو بمسبوق. عين الحسد تبلى وتحرق وتعمى، لا شافت الإنجاز والفعل والذوق. أبوك رمز المراجل تسمى، واقف معك دايم على نبض وخفوق. أمك لها الطيب ترقص من الفرحة وتزداد بالشوق. يمكنكم طلب تنفيذ أو تعديل العمل من خلال التواصل على رقمنا الظاهر بالفيديو 055-39-31-415. العزم واهل المهمه، من سجلك القيفاني من كل بسمه. يوم التخرج هو هدف كل مرموم، وانتي اميره اسم عالمي سمى، ما يشبهك بالعزم والجد مخلوق. نلت المقام الزين والاسم الاسمى، بينك ومن بين البنات كوني مفروض. انتي أميرة اسم عالمي سمى، ما يشبهك بالعزم والجد مخطوط. نلت المقام الزيني والاسم الاسمى، بينك ومن بين البنات كوني مفروض. يمكنكم طلب تنفيذ أو تعديل العمل من خلال التواصل على رقم الظاهر خمسة.